بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من حلقات التفسير، تفسير سورة غافر، الحلقة 13. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرشاد ضد الغي والضلال، وكلمة متاع أي ما يستمتع به أياما قليلة ثم ينقطع ويزول، ودار القرار أي دار البقاء والدوام. إن مؤمن آل فرعون ذلك الرجل الصالح لما رأى تمادي قومه في تمردهم وطغيانهم كرر عليهم النصح مرة أخرى: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا تركبوا متن العناد والمكابرة، لا تحادوا الله ورسوله، لا تشاقوا الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يا قوم اتبعوني، اقبلوا هذا الدين، أطيعوا هذا الرسول، فإني والله بقولي هذا أدلكم على سبيل الخير والرشاد، لا كما قال هذا الأفاك الكذاب الطاغية: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وحقيقة الحال أن هذا الطاغية كما قال ربه جل جلاله: وأضل فرعون قومه وما هدى. والذين اتبعوه اتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يقول الله لنبيه: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ثم بين لهم رضي الله عنه حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة وأنها الدار التي لا زوال لها، ثم ذكر أنه يدعوهم إلى الإيمان الذي يوجب لهم النجاة والدخول في الجنات. يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إن قبلتم مني ما أقول لكم سلكتم الطريق الذي به ترشدون. ثم حذرهم فتنة الدنيا وغرورها: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ما هذا النعيم الذي عجل لكم في الحياة الدنيا إلا قليل المدى، تستمتعون به إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون، وإن الآخرة هي دار الاستقرار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها، وما فيها إما نعيم مقيم أو عذاب أليم. وما أكثر ما وصفت الدنيا في القرآن الكريم بأنها متاع، شيء يستمتع به أياما محدودة ثم إلى زوال، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله جل وعلا يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول: متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول: متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآيات القرآنية الكثيرة التي يعين استقصاؤها في هذا المقام. نحن بأمس الحاجة إلى إفاقة القلوب وصحوة للنفوس وهزة للضمائر لمعرفة حقيقة الدنيا ولتذكر الآخرة ولليقين بأن هذه الدار دار مرور وزوال، نعيمها فان ومتاعها زائل، وبريقها خادع وعشقها غرور، والتعلق بها عذاب والركون إليها ضياع. هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتقي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. نعم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. مهما طال متاعها وحسن فهو متاع قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لعب وتفاخر ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول ربي جل جلاله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الكهف. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان بشر بن كعب يقول لأصحابه انطلقوا معي حتى أريكم الدنيا، فيذهب إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الانخداع بزينة الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين قبلكم وتبسط لكم كما بسطت لهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهو القائل الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. وكان يقول ما لي والدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكم استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فلننظر إلى من جمع الأموال الطائلة، انظر إلى من حوى الدنيا بأكملها، هذا راح منها بغير القطم والكفن. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. نعيمها بلاء، جديدها يبلى، ملكها يفنى، ودها ينقطع، خيرها ينتزع. المتعلقون بها إما في نعم زائلة أو في بلايا نازلة أو منايا قاضية، ليست بدار قرار، بل هي متاع زائل يغر به أهله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، كما قال الله جل جلاله: ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وحبيبنا يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار الراوي إلى السبابة، في اليم، فلينظر بما ترجع. نبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ بأذني ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، كيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم صلوات ربي وسلامه عليه. كان علي بن أبي طالب يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وما أجمل قول القائل: وما هذه الأيام إلا مراحل، يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخططه الأماني باطل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. ثم بين جل جلاله كيف تحصل المجازات في الآخرة، وأشار إلى غلبة جانب الرحمة على جانب العقاب. فقال جل من قائل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أي من عمل في دار الدنيا ذنبا من الذنوب، خطيئة من الخطايا، فلا يعذب إلا بقدرها من غير مضاعفة للعقاب. ومن عمل بطاعة الله وأتمر بأمره وانتهى عما نهى عنه، ذكرا كان أو أنثى، وهو مؤمن بربه مصدق بأنبيائه ورسله. انتبهوا إلى هذا القيد، انتبهوا إلى هذا الشرط. كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. من جاء بطاعة وهو مؤمن بربه مصدق برسله، فأولئك يدخلون الجنة ويمتعون بنعيمها بلا تقدير، يجازون أضعافا مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد. من رحمة الله أن السيئات آحاد، وأن الحسنات عشرات، فويل لمن تغلب آحاده عشراته. لا يهلك على الله إلا هالك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.